بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. ثم أورد فيه ثلاثة حديث: حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أنس، وهي تتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني أنه إذا كان سائرا وليس نازلا فإنه يجمع بين المغرب والعشاء، ويكون الجمع تقديما وتأخيرا. فإذا كان قد جد به السير وكان سائرا وقد دخل وقت المغرب، فإنه يستمر في سيره إلى أن يأتي وقت العشاء فينزل ويصلي المغرب والعشاء. وإذا كان نازلا قبل أن يأتي وقت الصلاة الأولى التي هي الظهر والمغرب، فإنه إذا دخل وقت الأولى وهو مستقر بالأرض فإنه يجمع جمع تقديم، يصلي الصلاة الأولى التي هي الظهر والمغرب، وكذلك يأتي بصلاة العشاء، صلاة العصر وصلاة العشاء مقدمة معها. فإذا كان جد به السير وقد دخل الوقت فإنه يواصل إلى وقت الثانية ثم ينزل ويصلي جمع تأخير. وإن كان مستقرا في الأرض وفي مكان نازل فيه ودخل وقت الأولى التي هي الظهر أو المغرب، فإنه يجمع جمع تقديم، فإنه يجمع جمع تقديم. فإذا هذا هديه صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. أعد الحديث. عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. نعم. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وهذه الأحاديث تدل على إثبات الجمع، والجمع يكون في حال كون السير يعني جادا وأنه سائر وليس بنازل، ولكنه جاء ما يدل على أنه إذا كان نازلا وهو مسافر فإنه يجمع بين الصلاتين، وذلك في غزوة تبوك، فإنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين. وهذا دال على أنه يجوز للإنسان الذي له حق القصر أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا قوله جادا به السير هذا ليس يعني شرطا أو أنه لا يتأتى الجمع إلا إذا جد به السير، بل إذا كان نازلا، إذا كان نازلا كان يكون نزل في مكان أقل من أربعة أيام سيبقى أقل من أربعة أيام، فإنه يجمع، يعني يقصر ويجمع. وعدم الجمع أولى، لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجمع، ولكنه جاء عنه في غزوة تبوك الجمع مع كونه نازلا مستقرا، وهذا لبيان الجواز، ولكن الأولى والأفضل ألا يجمع، الأولى ألا يجمع إذا كان نازلا ومستقرا. وأما إذا كان جدا به السير فله أن يجمع جمع تقديم، وله أن يجمع جمع تأخير. ثم أيضا هذا الذي جاء من الجمع مخصص لما جاء في حديث جبريل في كونه صلى كل صلاة في اليوم الأول في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، لأن الجمع فيه أنها تصلى الصلوات في ثلاثة أوقات، بحيث أن يكون وقت الظهر والعصر يعني وقتا واحدا، له أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، فكان مخصصا لأن هنا جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. وأما حديث جبريل الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وصلى به أول ما شرعت الصلاة، فإنه صلى في يوم من اليوم الأول كل صلاة في أول وقتها، ثم ذلك أتى بالصلاة في آخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فإذا هذا الحديث الذي معنا فيه الجمع بين الظهر والعصر، فإنه يصلي في ثلاث أوقات، يعني وقت الظهر العصر والمغرب في وقت واحد يصليها في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء يصليها، فيكون هذا تخصيص لقوله الصلاة بين هذين الوقتين. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني عن سفيان الثوري. سفيان عن من؟ عن الزهري. نعم، سفيان بن عيينة. عن الزهري. نعم، محمد المسلم بن عبد الله. عن سالم. سالم بن عبد الله بن عمر. عن أبيه. نعم. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم. نعم، حسين بن ذكوان المعلم. عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك. نعم. وتابعه علي بن المبارك. نعم. وحرب هو ابن شداد. نعم. عن يحيى عن حفص يحيى بن أبي كثير عن حفص عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. ثم ذكر باب الأذان أو الإقامة. هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. معلوم أن كل صلاة يؤذن لها ويقام لها، كل صلاة يصليها، لكن في حال الجمع فإنه يؤذن ثم يؤتى بالأولى بإقامة ثم الثانية بإقامة، يعني أذان واحد وإقامتين. وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مزدلفة، فإنه حصل منه الأذان أو حصل الأذان وحصلت الإقامة للأولى ثم الإقامة للثانية. وفي هذا الحديث أنه لم يسبح يعني بينهما بركعة ولا بعدهما بسجدة، يعني المقصود بذلك أنه لم يتنفل بينهما ولا بعدهما، لم يتنفل بينهما ولا بعدهما. والمقصود بالركعة هي الركعة بركوعها وسجودها، والمقصود من ذلك أنه لم يتنفل، لم يحصل منه نافلة أو لم يسبح، يعني لم يحصل منه السبحة، لم يحصل من فعل السبحة التي هي النافلة، لأنه يقال لها السبحة، ولهذا يقال سبحة الضحى، وفيه لم يسبح قبلها ولا بعدها، يعني أنه لم يحصل فيه التسبيح يعني بين الصلاتين ولا كذلك بعدهما. فذكر الركعة وذكر السجدة، ومعلوم أنه يطلق على الركعة ركعة ويطلق عليها سجدة، لأنها مشتملة على الركوع، والمقصود بالركوع بالركعة الركوع، يعني ركعة وسجدة، ولكن المقصود ذلك تمام الركعة، سواء عبر عنها بالسجدة أو عبر عنها بالركعة، عبر عنها بالسجدة أو عبر عنها بالركعة. وأحيانا يعبر بالسجدة عن عن عن عن كامل ال عن كامل الركوع والقيام والركوع والسجود، وأحيانا يعبر بالركعة يعني عن هذا عنها جميعا. فلم يتنفل بينهما ولم يتنفل بعدهما. إيش قال؟ ولم يتنفل بعدهما بركعة أو بسجدة، في موضع ركعة وفي موضع سجدة. قال قلما حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة. حتى يقوم من جوف الليل. حتى يقوم من جوف الليل، يعني أنه يصلي هذه الصلاة المطلقة التي هي صلاة الليل والوتر الذي يكون في آخرها. قال حدثنا أبو اليمان، يعني أنه مع حال القصر ليس هناك تطوع يعني تابع للصلاة، وإنما النوافل المطلقة مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل، فإن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، المغرب والعشاء. نعم. كان يجمع بين هاتين الصلاتين المغرب والعشاء في السفر، ولم يذكر يعني لم يذكر الإقامة التي هي أو الأذان، وإنما الإقامة في لكل صلاة، وتميز كل صلاة عن غيرها بالإقامة، فإنه يقيم للصلاة الأولى ثم يقيم للصلاة الثانية، والأذان إنما يكون لهما جميعا، فلا يؤذن للثانية وإنما يؤذن للأولى، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام بعرفة ومزدلفة. قال حدثنا إسحاق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب شداد. نعم. عن يحيى عن حفص بن عبيد الله بن أنس يحيى بن أبي كثير. نعم. عن حفص بن عبيد الله بن أنس. نعم. عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل بعد أن قبل أن تزيغ الشمس. يعني معنى ذلك إذا كان يعني ارتحل من منزله الذي هو نازل فيه وكان ذلك في الضحى قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر وهو يسير فإنه يواصل السير ثم ينزل لصلاة العشاء ثم ينزل لصلاة العشاء. يعني معناه أنه يجمع جمع تأخير ويكون بذلك جد به السير لأنه كان سائرا قبل أن يأتي وقت العصر وقت المغرب ثم إنه واصل السير إلى أن دخل وقت العشاء فنزل وصلاهما جميعا وهذا فيه جمع التأخير ثم ذكر أنه كان يعني أنه إذا كان نازل أنه يصلي العصر الظهر ويرتحل وليس فيه ذكر الجمع جمع التقديم في هذا الحديث ولكنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه كان يجمع جمع تقديم كما كان يجمع جمع التأخير. قال فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث مرة وذكر حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر. إذا ارتحل من مكانه الذي هو نازل فيه قبل أن تزيغ الشمس وجاء وقت كون الشمس زاغت وهو جاد به السير فإنه يواصل يعني يواصل يعني إلى أن يأتي وقت العشاء يعني مو بينزل بعد أذان المغرب أو بعد مجيء المغرب ثم ينزل للعشاء بل يجمع بينهما. وكذلك بالنسبة للعصر الظهر والعصر إذا كان سائرا في الضحى وجاء وقت الظهر يواصل حتى يأتي وقت العصر وإذا كان نازلا قبل المغرب أو كان سائرا من بعد صلاة العصر حتى جاء وقت المغرب فإنه يستمر في سيره وينزل عند وقت صلاة العشاء فيجمع بينهما فيكون في ذلك تخفيف على المسافر السائر لأنه يعني يقطع مسافة بكونه جمع بين الصلاتين بخلاف لو نزل في عند كل صلاة فإنه يحصل عنده شيء من التأخر بسبب النزول ولكنه رخص للمسافر أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يعني جمع تقديم وتأخير أو تأخير فيكون في ذلك فيه مصلحة من كونه يأتي بالصلاة مجموعة مع غيرها مما يجمع بينهما وفي نفس الوقت يكون فيه مجال لكونه يصلي صلاة الصلاتين في وقت إحداهما فتكون السير متصل. ومثل ذلك لو أنه رحل بعدما زاغت الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر وله أن يواصل حتى يأتي وقت المغرب ويستمر حتى يأتي وقت العشاء فيكون من أول وقت الظهر إلى يعني وقت العشاء فيكون هذا يجد به السير ويستفيد من المواصلة ولا ينزل لكل صلاة. نعم وهذه رخصة من الله عز وجل بأنه يجمع بين صلاتين فلا يحصل تأخر في سيره بسبب النزول لكل صلاة وجاء ترخيص بالجمع بينهما. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. يعني إذا زاغت وهو جالس فإنه يصلي الظهر ويركب يعني ما يجمع لكن الجمع جاء في أحاديث أخرى يعني صحيحة. نعم. قال حدثنا حسان الواسطي. نعم. عن مفضل بن فضالة. نعم. عن عقيل. عقيل بن عقيل بن خالد. عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب. وعقيل وعقيل يعني هذا الاختلاف في الشكل مع الاتفاق في الرسم والنقط، ولكن الفرق بالشكل عقيل وعقيل، وهذا يسمى المؤتلف والمختلف، يسمى في علم المصطلح المؤتلف والمختلف، لأنه ما اتفق فيه الرسم واختلف فيه النقط أو الشكل، وهذا ما اختلف فيه الشكل مع الاتفاق في النقط. وأما الاختلاف في النقط مثل أبو حمزة وأبو جمرة، أبو حمزة وأبو جمرة وهما يرويان عن ابن عباس، كل منهما يروي عن ابن عباس، أبو حمزة وأبو جمرة، والفرق بينهما بالنقط، الرسم واحد ولكن الفرق بالنقط ليس بالشكل وإنما بالنقط. وأما عقيل وعقيل فهو اختلاف في الشكل مع الاتفاق في النقط، وهذا يسمى المؤتلف والمختلف، وهما اتفق فيه اسمان يعني بالرسم مع الاختلاف مع مع مع مع الاختلاف يعني في النقط او الشكل. عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب اذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، قلنا أن قتيبة يعني كونه ينسب أو لا ينسب لا إشكال، لأن الإشكال فيما إذا كان هناك عدد ممن يسمى قتيبة يعني ويختلف الأسماء الآباء. أما قتيبة فإنه سواء ذكر منسوبا أو غير منسوب لا لبس، لأنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة إلا هو، لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة إلا هذا الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. نعم. عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم القيامة فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. ثم ذكر باب صلاة القاعد. نعم. باب صلاة القاعد يعني يكون الإنسان يصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد. فيما يتعلق بالفرائض ليس الإنسان يصلي قاعد مع قدرته على القيام، فإن القيام لا بد منه للقادر عليه. أما بالنسبة للنوافل فيجوز الإنسان أن يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام، يجوز له أن يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام، وأجره على النصف من أجر الذي يصلي قائما. هذا فيما يتعلق بالنافلة، وأما الفرائض فلا بد من القيام فيها لمن قدر عليه، لابد من القيام فيها لمن قدر عليه. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث الصلاة يعني قاعدا وحديث الجمع بين الصلاتين في كتاب في التقصير أو في أبواب التقصير. وقال الحافظ بن حجر إنما ذكر الجمع في باب التقصير لأن في تقصير بالنسبة للوقت، بالنسبة للزمان، يعني بدل ما كانت خمسة أوقات صار وقت ثلاثة أوقات، يعني فصار فيه كما أن الرباعية قصرت إلى ثنتين فصار فيه قصر، فإن وجه القصر أو ذكر الجمع في باب القصر هو باب القصر لأن في قصر بالنسبة للزمان، بدل ما تكون خمسة أوقات صارت في ثلاثة أوقات، لأن وقت الظهر والعصر يعني صار وقتا واحدا يصلي جمع تقديم وتأخير، والمغرب والعشاء يعني كذلك يصلي جمع تقديم وتأخير، والفجر في وقتها، فصارت الصلوات بالنسبة للزمان ثلاث أوقات. فإذا هذا هو كونها يعني أدخلت في باب القصر، أدخلت في باب القصر، مع أنها ليست يعني القصر المتبادر الذي هو قصر الرباعية من الأربع إلى الثنتين. وكذلك القعود يعني لأنه قصر في الهيئة، لأن الأصل أن الصلاة يعني فيها قيام وقعود ويعني قياما وجلوس، فيعني اختصر أو قصر يعني بدل ما يكون القيام صار فيه جلوس، صار فيه جلوس فقط أو قعود، يعني فيكون وجه إدخال يعني أحاديث الصلاة يعني قاعدا، وأحاديث الجمع بين الصلاتين في كتاب القصر أو في أبواب القصر، لأن فيها قصر في الجملة، لأن فيها قصر في الجملة، هذا قصر بالنسبة للأزمان أو الزمان، وهذا قصر بالنسبة للهيئة والأفعال، لأنه في حال القعود ليس هناك قيام، مع أن الإنسان الذي يعني يأتي بالصلاة يعني على وجهها أو على تمامها فيه قيام، أقول فيه قيام وفيه قعود. ثم ذكر حديث عائشة نعم قال صلى صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وجاء في آخره في الحديث وإذا صلى يعني قاعدة فصلوا قعودا، وهذا هو الذي يطابق، لكنه يعني لم يأتي هنا ولكنه جاء في بعض الروايات. والمقصود من ذلك أن القاعد الذي أو الإمام إذا أصابه علة واحتاج إلى أن يصلي جالسا ودخل في الصلاة من أولها، فإن المؤمنين يصلون بصلاته ويقعدون ولو كانوا قادرين، لأنهم تبعا له فلا يخالفونه. ولهذا لما صلى ووقفوا قائمين أشار إليهم أن يجلسوا، وثم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فدل هذا على أن الصلاة تكون عن قعود ولو كانت في الفرض، فيما إذا كان الإنسان تابعا للإمام والإمام لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يصلون وراءه جلوسا، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة إليهم بأن يقعدوا بدل ما كانوا قائمين. وهذه مسألة سبق أن تقدمت ومرت بما يتعلق بصفة الصلاة، وهل يصلي يعني قاعدا أو يصلي قائما، وقد جاء في آخر عهده صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا والناس وراءه، وجمع بينهما بعض أهل العلم بأن الأول بدأ بالصلاة وهم وراءه فجلسوا، وأما في الآخر فإنهم داخلون في الصلاة قبله، وجاء وأبو بكر يصلي بهم فجلس بجواره، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكبر وأبو هريرة يبلغ وراءه، وأبو بكر رضي الله عنه يبلغ يعني وهو بجواره يبلغ الناس الذين يعني لانخفاض صوته وعدم قدرته على رفع الصوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وكونه شاكا يعني أنه أصابه يعني تأثر لأنه سقط من فرس فجحش شقه، يعني حصل فيه خدوش فكان يعني لا يستطيع أن يقوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وصلى بهم قاعدا وأشار لهم بأن يقعدوا وأن يصلوا وراءه قاعدين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فحدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، وهذا مثل الحديث الذي قبله. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة هكذا وقع يعني بن بريدة وقع في النسخة أبي بريدة في نسخة أخرى ابن بريدة. قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ثم ذكر باب الحديث نفسه صلاة القاعد. في صلاة القاعد عمران بن حسين رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني مبسورا يعني فيه بواسير يعني كان فيه بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال إن صلى قائما فهو أفضل، يعني إذا كان أنه يعني يقدر على أن يقوم ولو مع المشقة فهو أفضل أن يقوم يعني أن يصلي قائما ولو كان عنده شيء من المشقة، وله أن يصلي قاعدا. أما إذا كان ما في مشقة فإنه لا بد من الصلاة قائما بالنسبة للفرض، أما بالنسبة للنفل فإنه يجوز مع القدرة، النفل يجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة وله مثل أجر صلاة القائم وله نصف صلاة القائم. وهنا إذا كان يعني يستطيع القيام ومع مشقة وصلى فإنه تصح صلاته ويكون أجره يعني على نصف من أجر القائم. وكذلك إذا كان قادرا يعني على القيام مع القعود مع مشقة وصلى يعني هو على جنبه صلى نائما يعني معناه أنها مضطجع، ليس المقصود النوم وكونه يعني قد نام و يعني فقد وعيه، فإن الصلاة لابد فيها من كون الإنسان يصير مستيقظ ما يكون نائم، وإن المقصود بقوله النائم يعني مضطجع، لأن الاضطجاع هو مظنة النوم أو هو الذي يكون معه النوم، عندما يعني الإنسان يريد النوم فإنه يضطجع ويأتيه النوم يعني بعد ذلك، وإن المقصود هنا الاضطجاع يعني على جنبه، الاضطجاع على جنبه، فإنه إذا كان يستطيع أن يقوم ويجلس مع مشقة وصلى في حال على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإنه يكون على النصف من القاعد، ولكنه إذا كان لا يستطيع أن يجلس أصلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على حسب على جنبه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان لم يستطع أن يفعل الشيء الذي أمر به فإنه يكون له مثل أجر الذي أتى به على التمام والكمال، لأنه لا يقدر، لأن من لا يستطيع القيام أصلا ولو مع مشقة فإن صلاته مثل صلاة القائم وله أجر القائم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. وإذا كان لا يستطيع أن يجلس ولو مع المشقة ولكنه مضطجع فإنه إذا كان يقدر على الجلوس ويعني مع المشقة فيكون على النصف، وإن كان يعني في لا يستطيع أصلا الجلوس فإنه مثل الذي يصلي قائما، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه وهو في كتاب الجهاد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل يعني صحيحا مقيما. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج عن روح بن عبادة نعم عن حسين حسين ابن المعلم هذا الذي مر. عن عبد الله بن بريدة. عن عمران بن حسين. ثم قال قال أخبرنا إسحاق عن عبد الصمد. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد. عن الحسين. عن أبي بريدة. عن أبي بريدة. عن عمران بن حسين. قال رحمه الله تعالى باب صلاة القاعد بالإيماء. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنهما وكان رجلا مبسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا. نعم يعني أن هذا مثل الذي قبله. وقال نائما يعني مضطجعا ليس المقصود أنه نائم يعني الذي لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ وغير مكلف في حال نومه ولكن المقصود هنا المضطجع لأن الاضطجاع هو الذي يأتي معه النوم. إذا اضطجع الإنسان يعني يأتي معه النوم وهو الذي ينقض الوضوء إذا يعني حصل له النوم ومضطجع. وأما إذا حصل له النعاس وهو جالس فإنه يخفق رأسه ثم ينتبه فيذهب عنه النوم. أما إذا كان مضطجعا فهو مستقر مستغرق في النوم ويعني متمكن من النوم. قال حدثنا أبو معمر وفيه تفصيل الذي ذكرته يعني إذا كان قادرا على القيام مع مشقة وصلى جالسا تصح صلاته وهو على النصف. وأما إذا كان لا يستطيع القيام أصلا ولو مع مشقة فإنه مثل الذي يصلي قائم لأن هذا هو الذي يقدر عليه. وكذلك يعني إذا كان يعني يستطيع القيام يستطيع الجلوس وصلى يعني على جنبه فإنه كن على النصف. أما إذا كان غير قادر على الجلوس أصلا فإنه يصلي مضطجعا يصلي مضطجعا وأجره كأجر القائم. إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو معمر نعم هو عبد الله بن عمرو بن قري نعم عن عبد الوارث عن نعم حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال حدثنا عبدان عن عبد الله بن عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب نعم هو معلم يعني هناك نسبة للتعليم وهنا نسبة للكتابة نعم. عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بابه إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب وله إذا كان غير قادرا على القعود فإنه كالذي يصلي قائما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان يقدر بمشقة وصلى فإنه يكون على النصف من صلاة القاعد. ومعلوم أنه إذا كان يعني مع مشقة فإن يعني صلاته صحيحة ولكنه على النصف من القاعد إذا كان مضطجعا. وأما إذا كان لا يستطيع إلا الاضطجاع فإنه يعني كأجر المصلي يعني كأجر المصلي القادر على القيام. وذكر هذا الأثر الذي فيه أنه كان مريضا كان لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة يعني في حال مرضه وكونه على جنبه فإنه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله. وإذا لم يستطع أيضا أن يصلي على جنبه كل من الجنبين يعني لا يستطيع أن يصلي عليهما فله أن يصلي مستلقيا وإذا كان يصلي جنبه ينام على شقه الأيمن ويكون مستقبل القبلة. وإذا كان لم يستطع وصلى يعني مستلقيا فإنه يكون رجليه إلى جهة القبلة ورأسه كذلك متجها إلى القبلة ويكون ذلك بالإيماء والإشارة. قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي. عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقب له ولقبهما خذ من اسمه مثل يعني عبد الله يقال يلقب عبدان وكذلك فيهم من هو عبد الله ويلقب عباد فالاسم مأخوذ من اللقب مأخوذ من الاسم ولهذا يذكر باسمه ويذكر بلقبه يذكر باسمه عبد الله بن عثمان ويذكر بلقبه عبدان. عن عبد الله وهو بن مبارك المروزي عن إبراهيم الطهمان نعم. عن الحسين المكتب نعم. عن المكتب هو المعلم يعني يعلم الكتابة يعني كونه يعني يعلم الكتابة وكذلك يعلم غير الكتابة فيقال له المعلم ويقال له المكتب. عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. بابو إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. إذا صلى قاعدا ثم صح يعني بدل ما كان مريضا صح ذهب عنه المرض فإنه يكمل الباقي قائما ولا يستأنف الصلاة من جديد لأن الذي مضى في حال عجزه وفي حال عدم قدرته معتبر. ولكنه إذا حصل له صح أو حصل له خفة واستطاع أن يقوم فإنه يقوم ويكمل الباقي معتبرا ما مضى لأنه يعني يستأنف الصلاة من جديد ويلغي الركعتين الذي حصلت عن جلوس لأن تلك حصلت في وقتها ركعتان هذه حصلت في وقتها يعني عدم قدرة ثم حصلت القدرة وحصل النشاط فإنه يقوم ويكمل ما بقي قائما ولا يصلي جالسا مع كونه صحيحا أو قادرا وإنما يعتبر ما مضى ويأتي بما بقي على هيئته الكاملة التي هي القيام يعني تمم ما بقي يعني أتى بالذي بقي على الهيئة وكمله يعني معتبرا ما مضى غير مستأنف للصلاة من جديد بحيث يأتي بها 4 ركعات في حال قيامه بل الركعتان الأوليان معتبرتان لأنهما في مرض والركعتان الأخيرتان معتبرتان لأنهما في صحة. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. وقال الحسن نعم إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا يعني هذا مثل الذي يعني الذي دلت عليه الترجمة يعني ولكن هذا يعني ليس تخييرا بأنه يعني وإنما يعني حيث حصل شيء يقتضي ذلك بأن يكون صح فيأتي بالركعتين قائما وبالركعتين جالسا. حديث عائشة أنها لم ترى صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل عن قيام يصلي الليل عن قيام، وبعدما أسن وكبر عليه الصلاة والسلام كان يصلي يعني قاعدا، كان يصلي قاعدا وله أجر الصلاة كاملة، يعني ليس كغيره عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا مع قدرته يعني. ولكنه لما وجد الضعف وجد كبر، حصل له كبر السن وتقدمت به السن عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي جالسا، لكن لا يقال إنه على النصح من صلاة القائم، وإنما له الأجر كاملا، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. نعم، يعني كان يبدأ الصلاة قاعدا، ثم بعد أن يبقى أو إذا بقي مقدار 30 آية أو 40 آية قام وكملها ثم ركع عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه بالنسبة للنافلة للإنسان أن يبدأ، للإنسان يبدأ الركعة وهو جالس، يبدأ الصلاة وهو جالس، ثم إذا قرب من من من الركوع فإنه يقوم ويقرأ يعني بعض القرآن، ولكنه يدل على أنه أقل من الذي قبله، لأنه كان يعني معناه أنه كان يصلي وهو قاعد يعني كثير، يعني يقرأ كثيرا، ثم إنه يأتي بمقدار 30 آية أو 40 آية ثم يركع. وكذلك أيضا يعني يسوق العكس بأن يكون قائما ثم يجلس، أن يكون قائما ثم يجلس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو النيسي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، وهو مثل الذي قبله أنه كان يعني يبدأ يعني يصلي جالسا، ثم إذا بقي مقدار 40 أو 30 آية قام وصلاهما وركع وسجد، ثم يفعل في الثانية كذلك في الركعة الثانية، وهكذا يفعل في ركعاته، يعني بعضها يكون قاعدا وبعضها يكون جالسا، فإذا يعني انتهى من صلاته صلاة الليل فإنه فإن رآني مستيقظة يعني تحدث معي، وإن رآني نائمة غير مستيقظة فإنه يضطجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يسوغ للمأموم أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن، أم يجب عليه متابعة الإمام في القيام والقعود وذلك في صلاة النفل كالتراويح؟ المتابعة يعني ليست لازمة، يعني كل إنسان يعني يبدأ الصلاة جالس، يعني بعض الناس ما يبدأ الصلاة يجلسون يتحدثون، وإذا كبر لمن ركوع قاموا ركعوا، هذا غلط، هذا غلط لأنهم غير مصلين وغير مسبوقين بحيث أنه يعني يمكنهم أن يدركوا الركوع لأنهم كانوا جالسين. لكن كونه يعني يجلس ويقوم أو يقوم ثم يجلس لا بأس بذلك، وإن تابعه يحصل أجر كاملا، لأن الإنسان الذي يصلي جالسا مع قدرة على القيام له نصف الأجر يعني في التطوع يعني بالنسبة للنافلة. يقول رجل جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصل إلى مدينته على وقت صلاة العشاء، فهل يصلي مع الناس؟ لا شك كونه يذهب للمسجد ويصلي مع الناس لا شك أن هذا يعني هو الذي ينبغي الإنسان، يسمع النداء ويذهب يصلي مع الناس ويعني تكون نافلة، لأن صلاته الأولى صلاة هي الأولى الفريضة والثانية نافلة، يعني مثل لأن اقتداء المتنفل بالمفترض يعني سائر كما في قصة الرجلين في مسجد الخير في صلاة الفجر، وكذلك بالنسبة للمتنفل المفترض فوز المتنفل أيضا سائر كما في قصة معاذ كان حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون. يقول رجل يعمل في عمل يبعد عن محل إقامته 350 كيلومتر، فعندما يذهب إلى عمله يجمع ويقصر علما بأنه يمكث كل أسبوع في عمل 5 أيام. إذا كان يبقى إذا كان يمكث 5 أيام فإنه يتم، إذا كان مستقرا في بلد يعني 5 أيام أكثر من 4 أيام فإنه يتم من حين يدخل، لكنه في حال سيره وهو يعني سائر فإنه يقصر ويجمع. هل للمسافر أن يؤم الناس جماعة في الحضر؟ له ذلك، أقول له ذلك أن يصلي وهم يتمون وراءه، لكن كونه يصلي يعني إماما يتم يعني هذا هو الأولى. يقول إذا كنت في سفر وأخرت المغرب إلى العشاء وجئت إلى المسجد فوجدت جماعة يصلون لا أدري هل يصلون المغرب أو العشاء، دخلت معهم وتبين لي أنهم يصلون العشاء وقد أدركت الركعة الأولى فماذا أفعل؟ إذا وجدت أناس يصلون العشاء وأنت عليك المغرب تدخل معهم بنية المغرب، تدخل معهم بنية المغرب وبعدما يعني يسلم الإمام تأتي بال يعني بالذي بقي عليك من صلاة المغرب. إن دخلت معهم في الأول وقام للرابعة اللي هو في العشاء وهو يتم فأنت تجلس ولا تقوم معه للرابعة، وإنما تجلس حتى يسلم وتسلم معه. وإن أدركت أتيت بركعة تأتي بركعتين، وإن أدركت ركعتين تأتي بركعة، وهكذا. يقول أحسن الله إليك ما حكم جمع صلاة العصر إلى الجمعة؟ صلاة الجمعة لا يجمع بين العصر والجمعة، لأن الجمعة لا أحكام خاصة ولا أحكام تخصها، وأما العصر فهي تجمع مع الظهر ولكن لا تجمع مع الجمعة. أليس في حديث عائشة قولها إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أليس فيه دليل على أن الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة من صلاة الرباعية أن يقوم المأمومون معه؟ لا أبدا، لأنه الخامسة لا تجوز، الصلاة الرباعية 4 ما تزيد، فإذا كان قام الخامسة يجلسون ما داموا متحققين ويسبحون يعني به حتى يرجع، ولا يجوز لهم وهم يعلمون أنها خامسة أن يتابعوه على الخطأ، وإنما عليه أن يجلس إذا يعني كب إذا ك يعني يعني سبح به عدد، أما إذا كان واحدا يعني فقد يكون الواحد هو المخطئ هذا اللي سبح لا وهو خلاك، إذا تكرر وحصل من عدد فإنه يجلس. إذا صلى المسافر خلف المقيم هل يصلي الرواتب بعد الفريضة؟ نعم له أن يصلي، لأن لأنه ما دام أتم وصلى صلاة تامة فإنه يأتي بالرواتب، وإنما الذي لا يأتي بالرواتب هو الذي يقصر، كما قال ابن عمر لو كنت مسبحا لا أتممت. إذا كان يجوز الجمع في الحضر للحرج فما هو ضابط الحرج؟ يعني أن يكون في حرج يعني معروف، مثل كون الطبيب يسوي عملية يعني والعملية تستغرق يعني وقت بحيث أنه يعني لا يعني إلا بعد دخول الوقت. من أمثلة الجمع في الحضر دفعا للحرج هو كما أشرت، الطبيب الذي يعني قائم بعملية يعني في وقت الظهر ويستغرق يعني تستغرق العملية لأن يدخل وقت العصر، فإن له أن يؤخر، فله أن يؤخر الظهر ويجمعها مع العصر وهو في الحضر في مثل هذه الصورة. في كلام الحافظ بن حجر حول نقل عن ابن المنير فيما إذا كان الرجل يعني مريض يعني أو أنه يعني ينسى يعني فلا يعني يكون حافظا للصلوات أو الركعات، نقل عن المنير عن أحد شيوخه. قال ابن المنير في الحاشية: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع، وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل، فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه، فكان يقول أحرم بالصلاة قل الله أكبر، يعني يدخل تكبير الإحرام، قل الله أكبر، اقرأ الفاتحة، قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة، يلقنه ذلك تلقينا، وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء رحمه الله. يعني هذا النقل نقله عن ابن منير عن أحد شيوخه أنه كان يعني أرشد إلى هذا، ولم يتعقب الحافظ ابن حجر بشيء، والذي يبدو يظهر الله أعلم أن كونه يصلي به إماما وهو يتابعه هذا هو الذي ينبغي. ومعلوم أن اهتمام المفترض بالمتنفل صحيح، يعني فإذا صلى وأدى الفرض ثم جاء إلى هذا المريض الذي عنده النسيان وعدم التذكر ثم صلى به فإن هذا يحصل به المقصود، ولا يحتاج إلى أن يقول قل الله أكبر، اقرأ القرآن، اقرأ جالس بجواره يلقنه أو ينبهه، فإن يعني يبدو والله أعلم أن كونه يصلي به إماما هو متنفل وهذا مفترض أن هذا هو الأولى. ثم هذه الليلة هي 12 من شهر ربيع الأول، وقد اشتهر عند الناس أنها يعني ليلة المولد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحتفلون بهذه الليلة وبهذه المناسبة. ومن المعلوم أن الاحتفال بالموالد ليس له أساس في الدين، ولم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. 300 سنة كاملة هي خير القرون ما وجد فيها موالد واحتفال بموالد، ولو كان ذلك خيرا لسبق إليه أصحاب القرون المفضلة، والموالد إنما ولدت في القرن الرابع لم تكن موجودة قبل ذلك، مضى 300 سنة كاملة لا وجود لشيء اسمه الموالد، حتى جاء القرن الرابع وتولى يعني على بعض البلاد الإسلامية العبيديون الذين حكموا مصر وحكموا غيرها فأحدثوا تلك الموالد. فقد ذكر ذلك الخطيب المقريزي في كتابه الخطط والآثار، ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، وقال إنهم أحدثوا موالد وأنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. فهي يعني هذا العمل ليس له أساس في الدين. ولهذا الذين يعني ألفوا في المؤلفات اللي حصلت في القرن الثلاث الأول ما جاء فيها ذكر الموالد ولا بيان أحكامها، لأنها ما هي موجودة، لكنها وجدت في القرن الرابع وعلى أيدي العبيديين، وحجتهم في ذلك تقليد النصارى، يعني فعلوا ذلك تقليدا للنصارى، لأن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى وهم يعني أحدثوا هذه البدعة التي هي الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم محبته لنفسه وأبيه وأمه ويعني وأولاده ومن الناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بالموالد ولا تكون بالبدع ولا تكون بأشياء ما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام وعن التابعين وعن أتباع التابعين، وإنما أحدثت في القرن الرابع. علامة المحبة هي الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فإذا لابد من البينات، فالبينات فيما يتعلق بأمور الدنيا شاهدان أو إقرار المدعى عليه أو شاهدان يشهدان على ذلك. وإذا لم يحصل يعني إقرار منه ولم يحصل إثبات بينة تشهد على ثبوت الحق، فإنه يستحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته. أما وإذا كانت هذه أمور الدنيا لا بد فيها من من من من من إقامة البينات، فلا بد أيضا في أمور الدين في أمور العبادة من إقامة البينات. والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البينة كونه يعني يأتي بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الذي ابتدع وعلى أن له أصل في الدين، وإلا فإنه يكون مردودا على صاحبه. ولو كان الاحتفال بالموالد خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى 3 قرون كاملة ولا يوجد شيء اسمه الموالد ولا تكلم العلماء في الموالد في هذه السنوات، وإنما لما أحدثت في القرن الرابع بدأ الناس يتكلمون فيها، ويحصل فيهم الحديث عنها، ومنهم من يؤيدها ومنهم من يعني يمنعها. ولكن كما هو معلوم لا بد من أساس يستند عليه، والأساس هو ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام، ولم يأتي شيء من ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.